القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في جلسة محبة والصحبة أحبة، أحبة لآل البيت، وفي رحاب مسجد سيدي أحمد الدردير، وفي حي يسعد ويسعد بمقام الإمام الحسين والجامع الأزهر. ومعنا في هذه الصحبة من الأحباء الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي العالم الجليل، الدكتور محمد عبد الهادي أستاذ الشريعة الإسلامية، والمستشار القانوني الأستاذ أحمد عيسى. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين ومتجمعين. بنقول دكتور سعيد دايما نقول متجمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن فرغنا من صلاة القنوت. الله عليكم لما قلت صلاة القنوت، يعني تسمية صلاة القنوت تسمية نبوية ولا تسمية اجتهاد من صحابة رسول الله ومن الأحباء؟ القنوت مشروع في كتاب الله وفي سنة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله باب من أبواب الفقه في كل كتب السادة الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين. وسيد من روى القنوت عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام الحسن ابن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي روى حديث القنوت لا سيما برواية الإفراد: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. فالقنوت مشروع، ولا سيما هو يعني الدعاء والتضرع والابتهال، وهو من اسم الجمع القانتين. يعني نلاحظ أنه في القرآن الكريم تكرر القانتون والقانتات، في إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. فجاء القنوت اسم فاعل لمجموع المسلمين والمؤمنين بعد اسم المسلمين والمؤمنين مباشرة. دكتور سعيد، بعد أن فرغنا من هذه الصلاة، صلاة القنوت، نحن الآن نجلس في رحاب واحد من أحبائك، سيدي أحمد الدردير. يعني برضو السادة المستمعون لابد أن يتعرف بعضهم على هذا الرجل الجميل الحبيب إلى قلبك وقلوب كل عشاقه وأحبائه ممن حضروا معنا صلاة القيام وبعد ذلك صلاة القنوت. سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه وارضاه هو عالم من أعلام الإسلام، رمز للولاية، وهو أحد رجالات الدعوة، رجالات الفقه، هو إمام كبير. إن أردت أن تستشهد به كعالم فهو عالم بل جهبذ، وإن أردت أن تستشهد به كولي فهو ولي شهير صاحب كرامات كثيرة. سيدي أحمد الدردير نسبوه إلى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو من بني عدي إحدى قرى محافظة أسيوط. نعم. وهي بلد شهير تخرج فيها من العلماء والأولياء وأيضا الأمراء والحكام والقضاء وكثير من رجالات الدولة في الدين وفي غير ذلك من المجالات من هذا البلد الكريم. الدردير ليس اسما لسيدي أحمد الدردير، بل كان لقبا. كان يلقب بالدردير جده، وجده لقب به أيضا لرجل كان قد نزل بني عدي من أرض الحجاز وكان يقال له الدردير. هل لها معنى لغوي كلمة الدردير؟ يعني لست أدري، لكن ربما أو بالتأكيد لو رجعنا إلى مد. نعم، الدكتور محمد عبد الهادي يعني تداخل معنا على من سقطت أسنانه. الدردير. صحيح. إما أصل خلقة أو أنها سقطت لكبر سن أو لمرض، لذلك يقول يأكل على دردير الدردير، أي على الفكين بدون الأسنان. سأعود إلى الدكتور محمد عبد الهادي عندما يعني نتحدث عن المذهب العلمي الفقهي لسيدي أحمد الدردير. لصلاح هذا الرجل جد سيدي أحمد الدردير لقب بهذا الرجل الذي أتى من بلاد الحجاز وكان رجلا صالحا وكان وليا مشهورا رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن سيدي أحمد الدردير حمل هذا اللقب وجيء به إلى هنا إلى أرض مصر ليتعلم في الأزهر الشريف. فكان سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه وأرضاه لا أقول أنموذجا لطالب العلم، بل كان أنموذجا لأستاذ في العلم. كان أستاذا وهو طالب، نعم. وأذكر أن سيدي أحمد الدردير كان تلميذا لسيدي الشيخ علي الصعيدي. وعلي الصعيدي من علماء الأزهر طبعا. وكان رجلا كبيرا، يعني كان فحلا في العلم. لكن سيدي أحمد الدردير رغم صغر سنه لسيدي بالنسبة لسيدي علي الصعيدي، إلا أنه كان يمتلك حبا شديدا عميقا من أستاذه سيدي علي الصعيدي. ودعني أذكر كرامة لسيدي أحمد الدردير. كان مشهورا بين كل طلاب الأزهر وعلماء الأزهر أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. الله عليه. الله يرى رسول الله في المنام، وهذا يدل على صفاء النفس وصفاء ونقاء القلب وطهارة. ومن رآني فقد رآني. نعم. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. كان سيدي علي الصعيدي كان يحب أن يرى رسول الله، فلما لم يرى قال لسيدي أحمد الدردير: يا شيخ أحمد، حينما ترى رسول الله قل له علي الصعيدي يسلم عليك. الله الله. وبالفعل رأى سيدي أحمد الدردير. هذا نسميه غيرة في الحب. نعم. غير في حب الرسول. نعم. طبعا. وليس حسدا. نعم. وتسمى بالغبطة. نعم. قال: إذا رأيت رسول الله فسلم عليه. فرأى سيدي أحمد الدردير رسول الله في المنام وفهم الرسالة وبلغ الرسالة: يا رسول الله، الشيخ علي الصعيدي يسلم عليه. فكان جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم وعليه السلام: قل له لما الهجر يا علي. الله الله. هذا من باب إيه؟ عتب الأحبة. الله الله. والعتاب لا يكون إلا للأحباب. طبعا طبعا. نعم. وقام سيدي أحمد دردير من منامه وذهب إلى الأزهر والتقى بالشيخ علي الصعيدي وقال له رسول الله يسلم عليك ويقول لما الهجر يا علي؟ فقال فبكى أولا ثم قال قل لسيدي قلة ذات اليد، يعني فقري، أنا فقير يعني لا أستطيع أو لا أمتلك زادا أتبلغ به إلى زيارتك يا سيدي يا رسول الله في أرض المدينة المنورة. فحمل سيدي أحمد الدردير الرسالة من الشيخ علي الصعيدي لإبلاغها إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأه في الليلة يا رسول الله الشيخ علي الصعيدي بكى وقال لم يمنعني عنك يا سيدي إلا قلة ذات اليد. فقال قل علي يأتينا في مقام الشافعي. الله الله الله. قل علي يأتينا في مقام الشافعي من عصر الجمعة إلى فجر السبت. الشافعي الإمام الشافعي هنا في مصر هنا. نعم نعم. كتب هذا الشيخ عبد الغني ابن سيدنا الشيخ صالح الجعفري في كتاب الكنز الثري في مناقب الجعفري الذي حكى القصة سيدي صالح الجعفري رضي الله عنه، حكاها لابنه عبد الغني. نعم نعم. وسجلها الشيخ عبد الغني رحمه الله في هذا الكتاب الكنز الثري في مناقب الجعفري. يقول سيدي صالح الجعفري بقى بناء أو على ما قيل كان العلماء يتوافدون إلى المقام الشافعي من الأزهر الشريف إلى مقام الشافعي ومن الشافعي إلى الأزهر من عصر الجمعة إلى فجر السبت. يعني بقية النهار من يوم الجمعة والليل كله يتوافد العلماء لأنهم هناك سيرون أو يلتقون بأرواحهم بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لي تعليق، التعليق هو لماذا قال رسول الله لسيدي علي الصعيدي لماذا الإمام الشافعي؟ كنت سأسألك هذا السؤال، لماذا الإمام الشافعي بالذات؟ هل للنسب بينه وبين رسول الله؟ هل لأنهم أبناء عمومة؟ ربما وربما وربما ولكني أقول لأن المشترك بين الشيخ علي الصعيدي وبين سيدنا الشافعي هو العلم. المشترك بينهما هو العلم. لكني أقول سيدنا الحسين أقرب من سيدنا الشافعي. فأهل الحب يأتون إلى الإمام السبط وأهل العلم يذهبون إلى الإمام الشافعي. فتح الله عليك، فتح الله عليك. أنا الحقيقة يعني أنتهز فرصة هذه السهرة الجميلة ومعنا الدكتور محمد عبد الهادي لأسأل سيدي أحمد الدردير إلى أي المذاهب الفقهية ينتمي؟ نعم. ونحن في في في بيت أهل العلم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخنا وسيدنا أبي البركات سيدي أحمد الدردير ينسب إلى مذهب الإمام مالك، إمام دار الهجرة وإمام مدرسة الحديث، ويعد الإمام سيدي أحمد الدردير من طبقة المتأخرين من فقهاء المالكية. وإذا ما أردنا برضو يعني طبقة المتأخرين يعني إيه طبقة المتأخرين؟ طبقة من الذين كان لهم تأثير في الشروح وتوضيح معالم وقواعد المذهب. الشيخ أحمد الدردير. لأن احنا عندنا طبقة الأوائل في المذهب المالكي زي ابن القاسم وسحنون وأشهب وابن المواز، ثم يليهم بعد ذلك ابن أبي زيد القيروان في القرن الثالث الهجري، ثم يأتي بعد ذلك القراء في صاحب الذخيرة في القرن الخامس، ثم يأتي بعد ذلك في القرن السابع الهجري. وهذا كان له أكبر تأثير في فقه الإمام أحمد الدردير. كيف؟ لأنه في الفقه المالكي في القرن السابع الهجري قد وضع مختصر لكل الشروح والتقريرات والحواشي التي وردت في فقه الإمام مالك. وضع من وضع؟ من هقول أنا. كل الشروح التي طرأت على مذهب الإمام مالك منذ زمن الإمام مالك إلى القرن السابع الهجري، تعليقات وشروح وتقريرات قد اختصرها الشيخ الجليل العالم الملقب بأبي إسحاق الجندي، هو مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل قد حوى آلاف من مسائل الفقه العملي، عبادات ومعاملات في فقه الإمام مالك. ويعد هذا الكتاب باتفاق كل المنصفين حتى في أوروبا هو سبب نهضة التشريع في أوروبا. التشريع في أوروبا، فقه المالكية، هذا الكتاب بالذات وشروح كتاب مختصر خليل. هذا الكتاب ترجم إلى ثلاثة لغات، إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية وإلى الألمانية. ومن فقه هذا الكتاب اللي هو مختصر خليل وما جاء عليه من شروح، وأعظم هذه الشروح اللي هو شرح الإمام الدردير، لأن له شرحان على مختصر خليل. الشرح الأول يسمى بالشرح الكبير، وجاء عليه حاشية ابن عرفة الدسوقي، والكتاب الثاني هو الشرح الصغير. فهذا الكتاب الذي لقب بمختصر الشيخ خليل ترجم لثلاثة لغات منذ عدة ثلاثة قرون، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية. ويقال أن التشريع اللاتيني الذي تنهجه فرنسا ومعها مصر وسائر الدول العربية كله مأخوذ من مذهب الإمام مالك وشروحه على مختصر الشيخ خليل. وتوجد هناك بعض المؤلفات ولم يدخل إليه من أي مذاهب أخرى، لا ولا يدخل مذهب، هو الأساس. قد يحدث توافق وقد يحدث في المجموعة المدنية الفرنسية وأيضا القانون الجرماني، يعني ألمانيا والنمسا وبلجيكا وما يليها، لأن في المذهب المالكي كانت تجد في المسألة رأيان أو مدرستان، مدرسة تأخذ بها المدرسة اللاتينية أخذ بها فرنسا، ومدرسة التالية أخذتها بها المدرسة الألمانية الجرمانية. ولكن التأثير قد يكون مطابق 97% لما ورد في المجموعة المدنية الفرنسية لشروح الشيخ خليل وشروح أحمد أحمد الدردير. ومن أراد أن يتأكد من ذلك يذهب إلى كتابين يسميان مقارنات التشريعية الفرنساوي بالقانون بالتشريع المالكي بمذهب الإمام المالكي. النص تبقى حرفيا في المجموعة منقول منه، منقول بالمجموعة المدنية الفرنسية، وتجد الشرح نفسه يا إما مأخوذ من شرح الخرشي أو شرح الزركاني، وكل الخرشي والزركاني كل شارحي على كتاب أحمد الدردير. ألم يؤلف كتبا أخرى سيدي أحمد الدردير؟ له الكتاب الصغير اللي هو في الفقه المالكي، والكتاب الكبير، وله أيضا كتاب عظيم في كتاب المناسك. نأتي هنا نقول كل من جاء بعد الشيخ خليل كل الشروح جاءت على مختصر خليل. وعندما جاء عصر سيدنا وشيخنا أحمد الدردير كان من أعظم الشروح التي وجدت ووردت على كتاب أحمد الدردير. فإذا قلنا أن عمدة المذهب المالكي في الفقه والشروح والتقريرات والحواشي والفهم والمعرفة وردت في القرن السابع الهجري على مختصر خليل، فإنه من بعد عصر الدردير كل قوام المذهب المالكي في كل الدول الأفريقية والدول العربية بعضها كالكويت والإمارات كل قائم على شروح أحمد الشيخ أحمد الدردير. ولا يدرس الفقه الآن على مذهب الإمام المالكي في كل مدرسة شرعية أو معهد ديني إلا على شروح فضيلة الشيخ حتى الآن فضيلة الشيخ أحمد الدردير. دعني أذهب إلى المستشار القانوني أحمد عيسى، وهو خريج كلية الشريعة والقانون. قل لي الدكتور محمد عبد الهادي الحقيقة قال رأيا لأول مرة أستمع إليه، وهو أنه لم ولن يدرس حتى الآن فقه مالكي إلا بقلم أحمد الدردير. هل أنت درست هذا؟ نعم، الشرح الصغير وعلى الشرح الكبير في الجامعة. ألم تجد فيه صعوبة؟ لا كان في المتن بس، كان في بعض الصعوبة، لكن كان في بعض الأئمة اللي عندنا كان بيشرحوا المتن الأول. لكن أنا مش قادر أتكلم وأستفيد في رحاب أستاذنا، بس أنا محب ومحب الصوفية ومحب إحنا هنروح بعد كده للصوفية، بس دلوقتي خلينا في الشريعة. لا، هي معظم الشرح الصغير مع الشرح الكبير أخذت منهم بعض الفقهاء في القانون الوضعي والفقه المالكي أكثر مما يكون في القانون المدني. والدكتور محمد عارف هذا الموضوع يعني، واستفيد فيه، بس أنا مش هقدر أتكلمه باستفاضة وهو مقول معلش. اسمحوا لي، حتى الآن يعني التشريع المدني المصري الآن يعني من فضل الله علينا أنه تعددت الأقوال الفقهية في المسائل، وتعدد الأقوال بالفهم والمعرفة هذا أمر لم ولن يتوفر لأي شريعة سابقة، لا سماوية ولا ولا عربية. وأراد الله عز وجل أن تكون الأحكام الشرعية العملية في المعاملات أغلبها ظنية وفي شكل قواعد كلية، حتى تظل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فأكانت إذا كانت البضائع في زمن النبوة تنقل على ظهر وأكتف الرجال وعلى ظهر البغال والحمير، الآن ننقل البضائع وفقا للنقل الجوي البحري والجوي للبضائع وللأشخاص. وإذا كان في زمن الرسول كانوا يتعاملون بالمقايدة، خذ وهات أو بالدراهم والدنانير، الآن لا أحد لا يتعامل لا بالدراهم ولا بالدنانير ولا بالفيزا. ولذلك جاءت من عظمة الشريعة في شكل قواعد كلية تتعدد هذه الآراء، وحتى تسمح ليس لأجل نتقاتل ونتعصب، يعني اسمح لي تسمح للمجتهدين، تسمح للمجتهدين في فهم النص وتتعدد الآراء، حتى نأخذ من أقوال الفقهاء ووفقا لفهمهم الصحيح لمقصود الشارع ما يحقق مصالح العباد. محمد يعني دكتور الشيخ أحمد عيسى يعني هو اتكلمنا شوية في ملكية الطبقات في يعني ملكية الطبقات وهي اتحاد الشاغلين واتحاد الملاك هو منقوش من أول دولة شرعت أو قننت ما يعرف بملكية الطبقات اللي والشقة في الدور الثاني والثالث وهكذا، هو المجموعة المدنية الفرنسية اللي هو القانون الفرنسي هو اللي قنن ملكية الطبقات، ونحن أخذناها منها. لا لا لا لا لا، ملكية الطبقات لم تظهر في التقنين إلا في التشريع الفرنسي من 70 أو 60 سنة، ولكن أول من قال في ملكية الطبقات هو الفقه المالكي الإمام مالك رضي الله عنه. فالإمام مالك تصور أنه في بعض الأحيان تباع الأرض فقط، وفي بعض الأحيان تباع الأرض لشخص وتظل على ملكه فيباع له الهواء فوق الأرض لكي يبني، ثم يبيع لشخص ثالث هواء فوق البناء يعني صح الثاني، وثم يبيع له هواء فوق هواء الرابع أو الخامس أو السادس. وبين فقه الإسلام حق العلو وحق السفل في هذه الحالة، ويعتبر الفقه الإسلامي منذ 14 قرن هو الذي توصل وبين أحكام العلو والأحكام الطبقات، والذي تتغنت به فرنسا عندما قننته من 70 سنة. وهذا ينسب حتى الإمام مالك رضي الله عنه في المادة 922 مدني، الأصل أن الأرض وما فوقها وما تحتها ملك المين لصاحب الأرض، يعني مالك الأرض دي يبقى ما وجد في بطنها من كنوز مثلا مع احترامي للأثار الآن، ما وضع فيها من مال أو ما أعلاها من مباني ومشاءات فإنها من فعل الملك، من ملك الأرض ملك ما في بطنها وما في فوقها، يعني الأسحمد سألي على الأرض ثم بنى فوقها عمارة أو مبنى وملك الشقق ملك الملك لا يقول انفصال ملكي الأميش فوقها ومتح مادة كل خصم هذا لذلك الأول قانون الأرضية وفق الأحكام إن وجد وقت حل مش مخافة صريحة فيها حيؤدي إرهاب الإرهابيين وتطرف. نقول لهم هذا هو شرع الله، في شعار ما بين هذا النص الشريعة، ما فيش شرط خلون تأليد هؤلاء منه لنضعه في الواقع. لا في الواقع هذا من أحكام زي ما موجود في دولة زي دولة الإمارات الميراث موجود في دوله العرب يعني هنحل هذا جدا بقانون الميراث وقانون الوصيه في الليل لان الميراث والوصيه في شريعه تطبق على كل وطني بكل حضور مسلم ويوزه وقال الحكم الدين وقال ان احمد الشريعه اللي بقى القانون في سنن لهم بغنى ميعادات وطلع بسيب المربع اخر مالك من ابو شيء 14 قرن بس هذا القانون الفرنسي يقول ان وصل الكيت قطع مواقع احداث الفرنسي قلت الامام مالك الكل يبقى انا قطعت اللي اشك باليقين استاذ احمد عيسى انت بيع الهواء على الهواء يعني كان في نظريه في الفقه الاسلامي بيع الهواء برضه الامام مالك ابن عماره وانا هشتري هواء مثلا 5 متر مساحه 5 وبعدين واحد بعديه بيعرف يشتري هواء 5 متر اشترى الطبق الخامس والعماره لسه ما طلعتش وده كان مقارب في القانون المالكي في الفقه المالكي في الفقه المالكي قبل ما يجي الفقه الفرنسي يقول الكلام ده انت تترافع امام القاضي وفق هذا المفهوم احيانا بندعم بقى يعني ايه بمساله فقهيه او مساله من الشريعه الاسلاميه الحقيقه دكتور سعيد اخذنا علماء الفقه يعني انت كيف ترى مساهمه هذا اللي احنا يعني في ضيافته الشيخ الجليل سيدي احمد الدردير كيف تقرا مساهماته في غير الفقه سيدي أحمد دردير رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرت آنفا هو عالم وهو ولي ونحتاج إلى أن نتربى على فهمه وفقهه وعلمه وأدبه فالأولياء رضوان الله عليهم تحققوا بالعلم أولا لأنه لا حقيقة إلا بعد شريعة وقد أفاض سيدي الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي في بيان ملكات لا أقول ملكة الفقه وفقط وإنما ملكات الفقه عند سيدي أحمد الدردير لا سيما في المذهب المالكي والمذهب المالكي على سبيل المثال هو يعني أحد الفهوم لكتاب الله عز وجل وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن سيد أحمد دردير عالم في الشريعة قبل أن يكون عالما في الحقيقة ومعنى عالم في الشريعة يعني أنه يفهم جيدا أحكام الشرع وهذا أمر ضروري في من يسلك طريق الله عز وجل حتى لا يدعي أنه من أهل الطريق ولا يعرف الحلال والحرام ولا يعرف أن هذا يجوز أو هذا لا يجوز أبدا يعني شيخ أو كما يقولون عنه سيد الطائفة يقول طريقنا هذا مبني على الكتاب والسنة طريقنا هذا مبني على الكتاب والسنة إذن لابد من فهم الكتاب القرآن الكريم ولابد من فهم السنة النبوية وهذا هو التشريع ثم بعد الشريعة تأتي الحقيقة وأنا الحقيقة كنت أسألك يعني إيه علم الحقيقة علم الشريعة هو العلم الظاهر أما الحقيقة أو علم الحقيقة فهو علم الباطن ومعنى علم الباطن يعني العلم الذي يأتي من الله مباشرة دون تدخل إنسان أو غيره ويمكنك أن تقف على هذا العلم من خلال آية في كتاب الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لدنا يعني من عندنا من عندنا لكن هي يقولون عنها اللدنية لأن العندية واللدنية مصطلحان لا يفهمان إلا في إطار الولاية وعلم الحقيقة فمثلا كلمة العندية من حديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني اللدنية وعلمناه من لدنا سيدنا الخضر هو سيدنا الخضر عليه السلام لكن أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي سيدنا موسى الكليم. لماذا؟ هل لأفضلية سيدنا الخضر على سيدنا موسى؟ بالطبع لا، فلم يقل بذلك عالم ولا ولي. الكل يعرف حق وقدر النبي وهو سيدنا موسى، لكن سيدنا الخضر يعني إن شئت فقل هو زهرة في بستان سيدنا موسى. زهرة. نعم. أيوة. جميل هذا التعبير. نعم. ولكن الزهرة تفوح منها الرائحة الجميلة. وقد تتحول هذه الزهرة إلى ثمرة. نعم. وبالفعل المهم الحقيقة يا سيدي الشريعة ممثلة في سيدنا موسى والحقيقة ممثلة في سيدنا الخضر. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وأنا أريد أن أدعو كل إنسان مسلم إلى تفهم هذا النوع من العلم الحقيقة. وأنا منذ أيام كنت أقرأ يعني جماعة أحاديث لسيدنا الإمام الحسن في ذكراه، قد استشهد رضوان الله عليه في 15 من رمضان، فكنت أقرأ له حديثا من أحاديث سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديثه التي رواها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العلم المكنون. المكنون. المكنون. هذا نص حديث. وقد سئل وقد قال رسول الله هذا حينما سألوه عن آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم نعم. فقال إن من العلم إنه من العلم المكنون. إذن هناك من العلم ما هو مكنون، يعني ليس بمتاح ولا مباح ولا بإمكان الكل أن يطلع عليه، لكن بإمكان البعض، من الذين فتح الله لهم بابا للفهم عنه وعلمناه من لدنا علما. من لدنا علما. العلم المكنون. نعم. من لدنا علم مصدره رب العالمين. نعم. دون تدخل بشري. يحتاج عالم الشريعة إلى علم الحقيقة. ولذلك الأولياء تحققوا بالشريعة ووصلوا واتصلوا بالحقيقة. سيدنا موسى هو الذي طلب من سيدنا الخضر أن يتبعه. هل كان الخضر يعلم أن موسى لن يستطيع أن يتحمل وأن يصبر؟ أي والله. كل هذه الدروس. أي والله. وصح في كلامه. لأنه قال له إنك لن تستطيع معي صبري. إنك لن تستطيع معي صبر. ورغم أن سيدنا موسى عليه السلام قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ومع ذلك هو الذي لكن هو معذور. سيدنا موسى كان معذورا، لأن علم الحقيقة بحقيقة أستاذ عبد الرحمن علم الحقيقة علم محير، لأنه علم يعني كما يقولون وحي خاص. وحي خاص. يعني تخيل أن يرى سيدنا موسى سيدنا الخضر وهو يخلع أو يخرق السفينة أو يقتل الغلام. من يطيق أن يسكت أن يصبر؟ من يطيق؟ فضلا عن يعني معنى هذا أنه علم ثقيل يحتاج إلى قوة غير عادية. سيدنا موسى وهو من هو نبي ورسول وقوي ومن أولي العزم من الرسل. ورغم هذا لم يستطع، وكان ولا بد أن يتكلم، وكان ولا بد أن يعترض، كان ولا بد أن يسجل اعتراضه لأنه يتكلم باسم الشريعة. فكان ولا بد أن يقول لما خرقت السفينة؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ هو يسأل باسم الشريعة ليجاب له باسم الحقيقة. وحصل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وأما الغلام فكان أباهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا ملوك أخرى. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إلى آخره. الآية الكريمة تبين أن سيدنا الخضر كان متلقيا من الله بطريقة مباشرة، وما فعلته عن أمري ذلك ما لم تسطع عليه صبرا. قال له سيدنا موسى أوصني. وعجب معي حينما تسمع هذه الإجابة من سيدنا الخضر، لقد قال له كلمات، قال له لا تلومن لئلا تلام، لا تلومن لئلا تلام. إذن من لام يلام. ثم قال له لمتني على خرق السفينة خشية أن يغرق أهلها، أنسيت يوم وضعتك أمك في اليم وأنت طفل رضيع، من الذي نجاك يا نبي الله؟ نعم. قال له لمتني على قتل الغلام، أنسيت يوم قتلت القبطي وخرجت هاربا، من الذي نجاك يا نبي الله؟ لمتني على إقام الجدار بغير أجر، أنسيت يوم سقيت الأغنام لابنتي شعيب بغير أجر يا نبي الله؟ كأن سيدنا الخضر كان مطلعا اطلاعا جامعا شاملا بالإجمال والتفصيل على حياة سيدنا موسى منذ طفولته. هل دكتور السعيد يعني هناك سؤال، يعني هل يختص الله سبحانه وتعالى وله حكمة بعلم الحقيقة رجال ولا يختص بعلم الحقيقة الأنبياء؟ يعني لا أريد أن أقول، اسمح لي أن أقول بطريقة أخرى أو بعبارة أخرى، الأنبياء لكل الخلق. الأنبياء لكل الخلق، فلا بد أن يكونوا قدوة لأضعف رجل وأقل رجل وأقل إنسان وأعلى إنسان وأغنى إنسان وأقوى إنسان، وقدوة للجميع. أما ما اختص الله به الأولياء دون بعض الأنبياء فلحكمة يعلمها، لأن الأولياء ليسوا أصحاب رسائل، مش ليس الولي صاحب رسالة ولا دعوة، وإنما هو نفحة إلهية من الله لمجموعة من الناس، فيمده مولانا ويزوده ويفتح له يعني حتى يعلم. فإذا أردت مثالا كيف يختارون دكتور السعيد؟ كيف يختار الأولياء؟ وده سؤال مهم، لأنه أكثر من آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأولياء في أكثر من موضع وتصفهم بصفات، يعني حضرتك والدكتور محمد عبد الهادي والأستاذ أحمد عيسى ذكرتم بعض هذه الصفات، لكن برضو سؤال يعني يعن للناس كثيرا، لماذا اختار الله وليا دون آخر لكي يكون وليا؟ كيف يختارون؟ لو نظرت إلى مثلا ونأتي من الباب العالي، إذا نظرت إلى سيدنا أبي بكر هو أكبر ولي في الأمة، سيدنا عمر بعد سيدنا أبي بكر أكبر ولي في الأمة، وذلك سيدنا عثمان وسيدنا علي. يعني من ينسى لسيدنا عمر مثلا رضي الله عنه وأرضاه يا سارية الجبل، من ينساها له؟ هذا من الولاية، هذا من العلم. نعم، علم الحقيقة، علم الحقيقة، علم الحقيقة الصرف الذي لا علاقة للشريعة به إلا الشهادة عليه والتسليم به. لكن سيدنا عمر فوق منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بعين قلبه ما يحدث للمسلمين هناك في أرض فارس، وأن المشركين كادوا أن يحيطوا بالمسلمين. ولولا هذه الكلمة من سيدنا عمر في اللحظة هذه لفتك المشركون بالمسلمين. فقال يا سارية الجبل, يا سارية الجبل, يا سارية الجبل, وسمع سيدنا سارية الجبل, وسمع سيدنا سارية النداء, النداء والخطاب والعبارة. وبالفعل لاذى بالجبل فحمى الله المسلمين. هذه من ينساها لسيدنا عمر وهو من هو. أذكر كلمة أيضا قالها سيدنا عمر لسيدنا الحسين وهي كلمة شديدة أيضا. قال سيدنا عمر لسيدنا الحسين اغشانا في مجالسنا يا حسين, يعني ادخل علينا وقتنا في مجالس الخلافة. فذهب إليه يوما فوجده مشغولا باجتماع فعاد, يعني رجع, فسمع سيدنا عمر أن سيدنا الحسين أتى ورجع, فخرج مهرولا خلفه. قال له لما رجعت؟ قال رجع ابن عمر فرجعت. قال والله لأنت أولى بالدخول علينا من ابن عمر. ثم قال له كلمة وهي محل الشاهد وهي تحتاج إلى فهم. قال وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله وأنتم يا أهل البيت. الله الله الله, انظر إلى هذه الكلمة, هي كلمة شديدة. لا يقصد سيدنا عمر بالشعر هنا الشعر الذي في الرأس هذا, وإنما يعني العلم الفهم, لأن أباه باب مدينة العلم. هل فهم الشريعة دكتور السعيد محمد علي يحتاج إلى بعض من علم الحقيقة؟ نعم. ومن لم يسلم بعلم الحقيقة من علماء الشريعة, ومن لم يطلع وهو على الشريعة على بعض الحقائق من علم الحقيقة يجهل كثيرا وقد يخطئ كثيرا. أعود إلى فضيلة الدكتور سعيد محمد علي وأنتقل إلى الدكتور محمد عبد الهادي وأستكمل معك هذا الحديث بين الشريعة والحقيقة. والحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن الأحكام الشرعية هي عبارة عن خطاب الله الموجه لعباده المكلفين في جانب الأوامر وجوانب النواهي. والله عز وجل ما خلق الإنسان سدى, فالله خلق الإنسان وبين له بالنظام التشريعي ما فيه صلاحياته الدنيوية والأخروية. ولكن كيف نعلم مراد الله عز وجل؟ نعلم مراد الله عز وجل من عباده. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى إذا خلقنا الهدف وغاية وكلفنا بواجبات وأمرنا باجتناب نواهي, طب هنعرف مراد الله إزاي؟ قال لك إما بالوحي, والوحي لا يكون إلا للأنبياء والرسل, ينزل بها أمين الوحي, ومن هنا كانت الكتب السماوية وغيرها للأنبياء والرسل. والطريقة الثانية هي الإلهام اللي هي الحقيقة. الحقيقة. الوحي لا يكون إلا للرسل وأمر بالتبليغ. والوحي والأنبياء يكون بالوحي ولم يأمروا بالتبليغ. أما الأولياء الذين خصهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم من عباده بعد الأنبياء والرسل, فإن الله قد يلهمهم ويلقي في قلوبهم الحق والصواب. وما زلنا مع آل البيت وعمر سيدنا عمر بن الخطاب, فكان الوحي في كثير من المسائل العملية بل العبادات كان ينزل برأي عمر ومشاورة عمر. يعني عمر كان يصل إليه الإلهام. وفي حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نزلت آيات الحجاب؟ الوحي نزل بناء على مين؟ سيدنا عمر. قالوا يا رسول الله إن أمهات المؤمنين يدخل عليهن البر والفاجر, أولا يحتجب رحت نزل آية الحجاب. لما انتهت واقعة بدر ووقع 70 من المشركين أسرى, ولم يكن هناك نص في القرآن بشأن تصرف الأسرى, فشاور الرسول الصحابة. فسيدنا أبو بكر رقيق فقالوا المن والفاجر الفداء. وسيدنا عمر شديد فقال لا اعطوا لكل واحد خريبه يقطع رقابته حتى يعلم الله عز وجل أننا لا نخشى فيه حتى أبائنا ولا أبناءنا. فالرسول أخذ برأي مين؟ برأي أبي بكر. فنزل الوحي. الوحي ما كان للنبيين فعاتبه. وهذا عتاب ليس على سبيل اللوم بل هو عتاب لمن باشر الحرب لأنهم هم المقاتلون كانوا هم يميلون إلى إلى أخذ الغنائم وهكذا يعني. ولكن القرآن بين أن الأولى كان الأخذ برأي مين؟ عمر. الشدة والقوة لأن أنت في بداية ترسيم وتأسيس الدعوة مش عايز هوان حتى تثبت على قوة وشدة يعرفون أنه لن يغفر لأحد يتصدى لقيام هذه الدولة. طب وإيه كمان؟ قال الخمر. الخمر من المسائل أو من أهم الأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي أنه لم ينزل جملة واحدة بل أنه كان ينزل مفرقا. ومن ينظر لعظمة الشريعة الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أمر العباد بشيء على سبيل التكليف والإلزام. هتقول إزاي؟ لأن الشريعة ما نزلت إلا جوابا للسؤال وجوابا للاستفتاء. يعني إحنا محتاجين يعني هم يعني كأن أمة الإسلام في صدرها الأول في عصر الصحابة ومن حول الرسول هم الذين شرعوا لأنفسهم. فلما سرقت المخزومية رداء صفوان بن أمية نزلت آية السرقة سألوا الرسول. ولما ماعز زنف نزلت آية الرجم. وسلم بن صخر لما قال لزوجته أنت عليك ضروب نزلت آية الظهار. ولما هلال بن أمية قذف زوجته نزلت آية أنت تستفيدني على سؤال يعني نحن نستطيع الآن نحن أن نجتهد في الشريعة أيضا لتتوافق مع واقعنا المعاش. نعم بدليل إيه؟ بدليل أن الله عز وجل وهو قادر ومريد لو أراد أن يجعل الأحكام كلها تفصيلية لجعلها تفصيلية ولكن جعل معظمها قواعد كلية في المعاملات وحتى العبادات. الصلاة أقيم الصلاة بإفعل وحافظ على الصلاة وسكت وترك مندوحا للرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. فالدلالة الظنية كما قلت في مستهل لقائنا هذا أمر تمتاز به الشريعة الإسلامية عن كافة الشرائع السماوية والوضعية. طب لماذا نزل القرآن مجمل؟ لماذا جاء القرآن مجمل في الزكاة والصوم؟ قال حتى يكون هناك مندوحة للرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم من جبريل كيفية الوضوء وكيفية الركوع والسجود ودخول وقت الصلاة أوله ونهائه ويعلمه نصلي كما رأيتمونه يصلي. فيه محضر من الصحابة ليه؟ قال لأنها محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل ولا طريق ولا سبيل لمعرفة مراد الله إلا بالوحي والوحي لا ينزل إلا على الأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع لا محالة إلى ربه فستصير النصوص محصورة متناهية والوقائع متجددة. كيف يفعل الصحابة من بعده؟ يحاكون بقى كيف كان يستنبط الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام من الأدلة. فإذا جاء التابعين وتابعي التابعين إلى عصرنا الحاضر فننظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن الحكم الشرعي اللي فيه مصلحة للعباد انطلاقا من قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أرى إن الأستاذ أحمد عيسى يريد أن يضيف شيء. أنا استكمالا لعلم الحقيقة بعد إذن الفضيلة العظيم يعني أنا بس يعني علم الحقيقة أنت سألت سؤال حضرتك ربنا بيختار أولياء الشيء. يا عبدي أطعني تكن عبد ربانيا تكن الشيء يكون فيكون. الإنسان لو صفى القلب صفى القلب يكون عبد ربانيا هيعيش في روحانيات الله تبارك وتعالى. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فالصفى الصفاء النفسي الصفاء النفسي هو يعني علاقة بين المخلوق والخالق تبارك وتعالى. أنا سأعود لاستكمال هذه الجلسة النورانية الجميلة في ضيافة مولانا وسيدنا أحمد الدردير في السهرة التالية إن شاء الله. دعوني في ختام هذه السهرة أحيي فضيلة الدكتور السعيد محمد علي وأحيي فضيلة الدكتور محمد عبد الهادي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد عيسى. والأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل هذه السهرة الطيبة الكريمة في رحاب هذا الشهر الكريم. فكونوا معنا إن شاء الله. الأسبوع القادم حوار مع مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.